بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن سار على نهجهم واهتدى بهداهم واقتفى أثرهم إلى يوم الدين. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والتجارة الرابحة والثبات حتى الممات يا رب العالمين. لا نزال نتابع التعليقات على الفتوى الحموية الكبرى لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، ونحن في الدروس الأخيرة سبق أن ذكرنا أن الشيخ في أواخر هذه الرسالة بدأ ينقل كلام الأئمة المؤيد لمذهب السلف، وفيهم عدد ممن له ميل إلى أهل الكلام أحيانا أو إلى المتصوفة أحيانا، ومع هذا لما ذكروا العقيدة ودعوا إليها دعوا إلى ما قرره أئمة السلف رحمهم الله تعالى. وكان من أواخر هؤلاء الذين نقل عنهم شيخ الإسلام ابن تيمية أبو عبد الله ابن خفيف، وهو شخصية غير مشهورة لكنها معروفة، وقد عثر على كتاب في ترجمته، يعني هناك كتاب في أبي عبد الله بن خفيف وحياته وأقواله ونحو ذلك مطبوع، طبع في مصر منذ زمن في مجلد كله عن حياة هذا الرجل، لكن هو ليس كشخصية مشهورة اشتهرت عنه كتب معينة. وإن كان شيخ الإسلام ابن تيمية هنا ينقل عن أحد كتبه، لكن هذا الكتاب لم يصل إلينا، وإنما وصل إلينا قطعة منه ذكرها من جمع هذا الكتاب الذي أشرت إليه قبل قليل، ذكرها ونقل منها، وبعض ما نقله شيخ الإسلام ابن تيمية موجود في تلك القطعة. أبو عبد الله بن خفيف هذه الشخصية مائلة للتصوف، لكنه فيما ينقله من العقيدة وما ينقله عنه شيخ الإسلام ابن تيمية تجده يقرر في كثير من المسائل مذهب السلف رحمهم الله تعالى. وكنا في الدرس الماضي قد علقنا على بعض كلامه، واليوم نستكمل بقية كلامه رحمه الله تعالى. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فاللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في الفتوى الحموية الكبرى في معرض نقله من كلام أبي عبد الله بن خفيف رحمه الله، قال إلى أن قال: فأول ما نبتدئ به مما أوردنا هذه المسألة من أجلها ذكر أسماء الله عز وجل وصفاته مما ذكر الله في كتابه وما بين صلى الله عليه وسلم من صفاته في سنته وما وصف به عز وجل نفسه، مما سنذكر قول القائلين بذلك، مما لا يجوز لنا في ذلك أن نرده إلى أحكام عقولنا بطلب الكيفية بذلك، ومما قد أمرنا بالاستسلام له، إلى أن قال: ثم إن الله تعرف إلينا بعد إثبات الوحدانية وإقرار الألوهية أن ذكر تعالى في كتابه بعد التحقيق بما بدأ به من أسمائه وصفاته وأكده عليه السلام بقوله: فقبلوا منه كقبولهم لأوائل التوحيد من ظاهر قول لا إله إلا الله. هذه مقدمة، يقول أول ما نبتدئ به المسألة متعلقة بالصفات، ثم يربطها بأساس العقيدة وهو توحيد الألوهية، فيقول لنا إن الأئمة بدءا من الصحابة إلى من جاء بعدهم قبلوا ما جاء به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم من أسمائه وصفاته، وأبوا أن يدخلوا في ما يؤمنون به عقولهم أو أن يكيفوا صفات الله عز وجل، وإنما هو التسليم. وهذه القضية هي القضية الأساسية، قضية الإيمان في ما يتعلق التوحيد ومسائل الغيب لا بد فيها من التسليم لنصوص الكتاب والسنة. وأخطر شيء إدخال العقل، إدخال العقل إما بنفي أو تعطيل أو إلى آخره، أو إدخال العقل بتكييف لأي صفة من صفات الله عز وجل. فابن خفيف يقول تلقوا أسماء الله وصفاته كما تلقوا مبادئ التوحيد. الإنسان أول ما يتعلم دين يتعلم بداية التوحيد، وأنه لا إله إلا الله ولا معبود بحق إلا الله. فكما تلقوا هذا التوحيد تلقوا أيضا الأسماء والصفات دون أن يفرقوا بينهما. نعم يا شيخ. إلى أن قال بإثبات نفسه بالتفصيل من المجمل، فقال لموسى عليه السلام واصطنعتك لنفسي، وقال ويحذركم الله نفسه. ولصحة ذلك واستقراره ناجاه المسيح عليه السلام فقال تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، وأكد عليه السلام صحة إثبات ذلك في سنته فقال يقول الله عز وجل من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وقال صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بيده على نفسه إن رحمتي سبقت غضبي، وقال سبحان الله رضا نفسه، وقال في محاجة آدم لموسى أنت الذي اصطفاك الله واصطنعك لنفسه. فقد صح بظاهر قوله أنه أثبت لنفسه نفسا، وأثبت له الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك. فعلى من صدق الله ورسوله اعتقاد ما أخبر الله به عن نفسه، ويكون ذلك مبنيا على ظاهر قوله ليس كمثله شيء. نعم، هذه الأدلة واضحة الدلالة في ما جاء في نصها من إثبات النفس لله عز وجل. تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي، فإن ذكرني في نفسه في الحديث القدسي الصحيح ذكرته في نفسي. سبحان الله رضا نفسه في الدعاء المشهور، فهذا فيه إثبات ما ورد في هذه الآيات والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم من هذه الصفة. فهل يقال إن لله نفسا؟ العلماء اختلفوا، كأن هنا ما نقله ابن تيمية عن ابن خفيف هنا كأنه يثبت لله النفس صفة، ما كيفيته الله أعلم بها، لكن يثبتها صفة لله. وبعض العلماء يقولون إن النفس الواردة في هذه النصوص هي ذات الله، يعني نفس الله هي الله، هي ذات الله عز وجل، ففسروها بذلك. هل بين التفسيرين تعارض؟ نحن نقول لا، لا تعارض بينهم، لأن ما أثبت لله عز وجل من وصف يقال عنه إنه نفسه لم يفسره السلف رحمهم الله تعالى بشيء مثل ما هو معلوم من المخلوقين أو الآدميين أو نحو ذلك، النفس الروح أو النفس أو ما أدري إلى آخره. هذه كلها ينزه الله عز وجل فيها التنزيه الكامل عن مشابهات المخلوقين. فلذلك نحن نقول جاءت هذه النصوص بهذه الصفة على هذين التقديرين اللذين قال بهما العلماء رحمهم الله تعالى، وليس في إثباتها فيما يتعلق بصفات الله عز وجل أي إشكال. أيهما أغلب عند العلماء رحمهم الله تعالى؟ أكثر العلماء الذين يتكلمون في هذا إما أن يشيروا إلى الآيات والأحاديث الواردة في ذلك، وإذا فسروها يفسرونها بذات الله عز وجل، بذات الله عز وجل أنها الذات لله سبحانه وتعالى، والله أعلم. نعم. ثم قال فعلى المؤمنين خاصتهم وعامتهم قبول كل ما ورد عنه عليه السلام بنقل العدل عن العدل حتى يتصل به عليه السلام، وأن مما قص الله علينا في كتابه ووصف به نفسه ووردت السنة بصحة ذلك أن قال: الله نور السماوات والأرض، ثم قال عقب ذلك: نور على نور. وبذلك دعاه صلى الله عليه وسلم: أنت نور السماوات والأرض. ثم ذكر حديث أبي موسى: حجابه النور، أو قال النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. وقال: سبحات وجهه جلاله ونوره. نقله عن الخليل وأبي عبيد. وقال: قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: نور السماوات من نور وجهه. ثم قال: ومما ورد به النص أنه حي، وذكر قوله تعالى: الحي القيوم، والحديث: يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث. قال: ومما تعرف الله إلى عباده أن وصف نفسه أن له وجها موصوفا بالجلال والإكرام، فأثبت لنفسه وجها، وذكر الآيات. ثم ذكر حديث أبي موسى المتقدم فقال: في هذا الحديث من أوصاف الله عز وجل: لا ينام، موافق لظاهر الكتاب، لا تأخذه سنة ولا نوم، وأن له وجها موصوفا بالأنوار، وأن له بصرا كما أعلمنا في كتابه أنه سميع بصير. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك. هذه جملة من الصفات أوردها بأدلة. الأول أن الله نور، وفي سورة النور قال الله تبارك وتعالى: الله نور السماوات والأرض. وجاء في الحديث: أنت نور السماوات والأرض ومن فيه. وفي حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم: حجابه النور، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. والقول الصحيح أن الله عز وجل من أسمائه النور، وهو أيضا نور السماوات والأرض، ومنور السماوات والأرض، وحجابه النور، حتى لا يظن ظان أن هناك تعارض بين هذه المعاني والمدلولات. فالله عز وجل نور السماوات، فمن أسمائه أنه بأسمائه أنه النور، وهذا من أيضا يشتق له صفة سبحانه وتعالى. وأيضا هو سبحانه وتعالى منور السماوات والأرض، كما قال بعض المفسرين: الله نور السماوات، قال منور السماوات، وهذا معنى صحيح. وأيضا حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. وقوله النور أو النار، هذا فيه دلالة على أن هذا الحجاب لله عز وجل حجاب عظيم، ولهذا قال: لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصر. ولما ذهب موسى إلى الطور عليه الصلاة والسلام رأى نارا، أليس كذلك؟ هذا النار أو هذا النور سمي نارا لأن حجاب الله عز وجل هو النور أو النار، كما جاء في الحديث: حجابه النور أو النار. فهذا الذي رآه من نور الله عز وجل، ولذلك خاطبه الله عز وجل وقال له: يا موسى إني أنا الله. وأهل السنة والجماعة أن الله كلمه وخاطبه حقيقة. إذن ما رآه هو نور الحجاب الذي هو النار أو النور. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى جملة من الصفات التي ثبتت لله عز وجل ودلت عليها الأدلة، ومنها أنه الحي، ومنها أن له الوجه كما يليق بجلاله وعظمته، ومنها أنه حي قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، ومنها أنه سميع بصير. والأدلة على ذلك كثيرة جدا، فأهل السنة والجماعة كما نقل ابن خفيف يثبتونها لله عز وجل، ولا يميزون بين اسم واسم أو بين صفة وصفة، كما فعل الذين ضلوا وانحرفوا من أهل الكلام. نعم يا شيخ. ثم ذكر الأحاديث في إثبات الوجه وفي إثبات السمع والبصر والآيات الدالة على ذلك، ثم قال: ثم إن الله تعرف إلى عباده المؤمنين وأنه قال له: يدان قد بسطهما بالرحمة، وذكر الأحاديث في ذلك. ثم ذكر شعر أمية بن أبي الصلت، ثم ذكر حديث يلقى في النار وتقول: هل من مزيد حتى يضع فيها رجله، وهي رواية البخاري، وفي رواية أخرى يضع عليها قدمه. ثم ما رواه مسلم للبطين عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الكرسي موضع القدمين، وأن العرش لا يقدر قدره إلا الله. وذكر قول مسلم البطين نفسه، وقول السدي، وقول وهب بن منبه وأبي مالك، وبعضهم يقول موضع قدميه، وبعضهم يقول واضع رجليه عليه. ثم قال: فهذه الروايات قد رويت عن هؤلاء من صدر هذه الأمة موافقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم، متداولا في الأقوال ومحفوظا في الصدور، لا ينكر خلف عن سلف، ولا ينكر عليهم أحد من نظرائهم، نقلت الخاصة والعامة، مدونة في كتبهم، إلى أن حدث في آخر الأمة من قلل الله عددهم ممن حذرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مجالستهم ومكالمتهم، وأمرنا ألا نعود مرضاهم ولا نشيع جنائزهم. فقصد هؤلاء إلى هذه الروايات فضربوها بالتشبيه، وعمدوا إلى الأخبار فعملوا في دفعها على أحكام المقاييس، وكفروا المتقدمين، وأنكروا على الصحابة، وردوا على الأئمة الراشدين، فضلوا وأضلوا عن سواء السبيل. نعم، صفة اليدين لله جاءت بهما آيات القرآن الكريم والأحاديث الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا حديث لا تزال جهنم يلقى فيها حتى وتقول هل من مزيد حتى يضع الجبار عليها رجله، وفي رواية صحيحة أخرى قدمه. فهذه كلها تثبت لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، لا ندخل في ذلك نتأولها، وإنما نكل علم كيفيتها إلى الله عز وجل، وهذا كله ثابت. ولهذا أتى بعد ذلك بالأثر الصحيح عن ابن عباس في أن الكرسي موضع القدمين، لأن القول الصحيح أن الكرسي غير العرش، خلافا لمن فسر الكرسي بالعرش أو لمن فسر الكرسي بالعلم، فهذان قولان غير صحيحين، وإنما الكرسي هو موضع القدمين كما صح عن ابن عباس وعن جملة من التابعين. ولما نقول صح عن ابن عباس فإننا نقصد بذلك أن هذا مما لا مجال للرأي فيه، فلا يمكن أن يكون قد قاله ابن عباس أو غيره من الآئمة من عند أنفسه، فنثبت ذلك ونقول بما قاله هؤلاء الآئمة، ولا نتأول هذه التأويلات التي دخل فيها أولئك الذين انحرفوا عن سواء السبيل كما أشار الشيخ ابن خفيف رحمه الله تعالى. القاعدة العامة هي أن نصوص الصفات إنما ينظر إليها من حيث الثبوت، ما جاء في القرآن صريحا، ما جاء في السنة الصحيحة، ما جاء عن الصحابة وأجمعوا عليه، فإن هذا يجب إثباته، ولا ندخل في ذلك بالتأويل كما فعل أولئك الذين ظنوا أن هذه الصفات يلزم منها التشبيه، يلزم منها التجسيم، يلزم منها عدم التنزيه لله عز وجل، فنقول هذه أوهام من عندكم، أنتم توهمتموها. أنتم لما تسمعون هذه الآيات والأحاديث أول ما يخطر ببالكم صفات البشر، فتقيسون الله بخلقه. اقطعوا دابر هذا التكييف أو هذا التشبيه الأولي، لأن كل معطل مشبه كما لا يخفى عليكم. ليش يعطل؟ لأنه شبه، لأنه أول ما سمع مثل هذا الحديث يضع الجبار عليها قدمه ظن أن هذا كمثل صفات المخلوقين، فلما شبه قال هذا لا يليق بالله، لابد أن ينزه، فأخذ يؤوله. فنقول السلف فهموا من النصوص ابتداء المعنى الصحيح مع التنزيه، فلم يخطر ببالهم التشبيه، فسلموا من التأويل. ولهذا ابن خفيف رحمه الله تعالى في كلامه هنا يقول: صاروا على طريقة السلف ولم يسيروا على طريقة أولئك الخلف الذين حذرنا السلف منهم. أئمة السلف حذرونا من أولئك المتكلمين المتأولين وأمرونا بأن نهجرهم، بل أمرونا بأن لا نزور مرضاهم وأن لا نشيع جنائزهم من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لأنه إذا صار الواحد من هؤلاء من أهل البدعة التي دعا إليها ثم مات وهجره أهل الخير وقالوا لا نصدق، هذا من باب الدعوة إلى الله، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى يحذر الناس منه. ولهذا حتى في كتب الفقه يقولون الإمام لا يصلي على قاتل نفسه مع أنه ليس بكافر، فالذي قتل نفسه إذا وجه به إلى الإمام وقالوا هذا إنسان قتل نفسه وعرف ذلك لا يصلي عليه، هو لا يصلي عليه لكن يدع الناس يصلون عليه حتى يتحدث الناس من أن هذا الإمام أو هذا الذي رفض أن يصلي عليه، حتى يعلموا أن ما فعله هذا كبيرة ومنكر من المنكرات. وكذلك أهل البدع، فهم حينما يقولون إذا مرضوا لا تعودوهم أو إذا ماتوا لا تشهدوا جنائزهم، هذا من باب النصح لبقية الأمة، وهو من باب التحذير أيضا من هؤلاء الذين وقعوا في البدع والضلالات وأغووا الناس. نعم يا شيخ. ثم ذكر الماثور عن ابن عباس رضي الله عنهما وجوابه لنجدة الحروري، ثم ذكر حديث الصورة وذكر أنه صنف فيه كتابا مفردا واختلاف الناس في تأويله، ثم قال وسنذكر أصول السنة وما ورد من الاختلاف فيما نعتقد فيما خالفنا فيه أهل الزيغ وما وافقنا فيه أصحاب الحديث من المثبتات إن شاء الله. ثم ذكر طيب قبل أن ننتقل، ذكر هنا المأثور عن الناس وجوابه لنجدة الحروري. نجدة أحد زعماء الخوارج، يسمى نجدة الحروري، وهذا الرجل أتى إلى ابن عباس وصار بينهما نوعا من الكلام، وذكره ابن عباس في أثناء كلامه في أنه لا يجوز أن يجعل الإنسان دينه ميدانا للقياس، أي للقياس العقلي، ويجب أن نعلم وأن نعرف وأن ندرك أن الانحرافات دائما هي في عدم التسليم للنصوص. كيف تستقر عنده قواعد يظنها هي الحق ثم يستدل لها بالنصوص، فإذا خالفها شيء أولا أن يأتي الإنسان إلى النصوص بمقررات سابقة بقواعد عقلية سابقة، هذا مشكل، وهو الذي وقع في كافة المنحرفين، أصلوا أصولا وظنوها صحيحة ثم أتوا إلى النصوص ليستدلوا بها، فما وافق أصولهم قبلوا وما خالف أصولهم تأولوا. كل البدع الخوارج كمثال، وهذا مناقشة بين يعني ابن عباس له مناقشات، يعني نافع ابن الأزرق أحد رؤوس الخوارج له أسئلة لابن عباس في معاني القرآن والاستدلال لها بالشعر العربي، وهي رواية مشهورة وطويلة. وهنا نجدة الحروري أحد رؤوس الخوارج أيضا بينه وبين ابن عباس نقاش، وأنتم تعلمون أن ابن عباس رضي الله عنهما أرسله علي بن أبي طالب لما خرجت الخوارج في حروراء وناقشهم نقاشا جميلا قويا، حتى رجع أكثرهم، أكثر الخوارج الذين كانوا مجتمعين في ذلك الوقت رجعوا عن قولهم في تكفير المسلمين، لكن بقيت منهم بقية حدث منهم ما حدث ثم قتلهم علي بن أبي طالب. فابن عباس يلتقون به ويسألونه، والخوارج لو تأملت لوجدت أنهم أصلوا أصول ثم نظروا في الأدلة، وهذه مشكلة، هذه مشكلة. التعامل مع النصوص يجب أن يكون من خلال تعظيم النصوص جميعا، وألا تكون ممن ينتقي فيأخذ ما يوافقه ويدع أو يترك أو يؤول ما يخالفه، هذه قضية. ثم ذكر الشيخ رحمه الله تعالى حديث الصورة، وذكر أنه صنف فيه كتابا وذكر اختلاف الناس في ذلك. وحديث الصورة هو الحديث المشهور الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله خلق آدم على صورته، على صورته. وهذا الحديث صار فيه كلام كثير وطويل وعريض، والذي قرره جمهور السلف رحمهم الله تعالى أن الحديث ثابت وصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن تأوله بتأويلات فهو كمن يتأول صفة الوجه واليدين ونحو ذلك. حديث الصورة نثبته، إن الله خلق آدم على صورته أي على صورة الرحمن، هذا هو الذي جاء به وتفسره الرواية الأخرى. كيف؟ لا ندخل في الكيفية. طيب كيف نثبت لله الصورة؟ قال العلماء كما نثبت لله الوجه واليدين. ألسنا نثبت لله الوجه؟ طيب وحديث الصورة؟ إن كنت خائفا من التشبيه أيضا صفة الوجه، نحن لا نعرف إلا وجيه المخلوقين، لكن يجب أن تثبت لله الوجه الذي لا يشبه وجوه المخلوقين، وتثبته لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. إذا قال إن الله خلق آدم على صورتي أي على صورة الرحمن، فأنت تثبت الصورة مع القطع بأن الله عز وجل منزه عن مشابهة جميع المخلوقين من آدم إلى آخر بني آدم بل وغيره من المخلوق، فالله منزه عن ذلك. بقي كيف؟ هذا نكل علمه إلى الله. كيف الصورة؟ نكل علمه إلى الله. ولهذا فإن إثبات الصفات لله عز وجل كما ورد، إذا أثبته لله مع نفي الكيفية وسلمت للنصوص، يجب أن تقطع دابر التخيل والتكييف وظن المشابهة ونحو ذلك، لأن هذه تخيلات شيطانية قد تدفعك إلى إنكار النص أو الحديث، أو قد تدفعك إلى تأويله التأويل الفاسد. وهذه طريقة السلف رحمهم الله تعالى. وعلى هذا فمن قال إن الضمير في قوله إن الله خلق آدم على صورته، الضمير يعيد إلى آدم، وأن الحديث ليس في الصفات، وإنما معناه أن الله خلق آدم على صورة آدم، خلق آدم على صورة آدم، فيقال له لو كان هذا هو المعنى لم يكن في الحديث أي فائدة، ليس فيه أي فائدة، أليس كذلك؟ خلق الله آدم على صورة آدم، يعني ما هو المعنى الجديد؟ نحن نعلم أن الله خلق آدم بيده، صوره وخلقه ونفخ فيه من روحه، هذا معلوم، فما هو الجديد لما يقول خلق الله آدم على صورته، خاصة وفي رواية على صورة الرحمن؟ كيف ذلك؟ نقول له لا تستبعد هذا المعنى مع التسليم بأن العبادة لا يعرفون كيفية صفات الله عز وجل، والقاعدة في ذلك ما ذكرته قبل قليل وذكره الأئمة رحمهم الله تعالى. هذه الصفات التي تستوحش منها إجمعها، حديث الصورة مثل حديث الوجه واليدين والعين والقدم والرجل كما سبق قبل قليل، والأصابع، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء، فهذه كلها صفات تثبت لله عز وجل، ولا ندخل في ذلك متأولين ولا متوهمين لأي صفة من هذه الصفات. نعم يا شيخ. قال: ثم ذكر الخلاف في الإمامة واحتج عليها، وذكر اتفاق المهاجرين والأنصار على تقديم الصديق رضي الله عنه وأنه أفضل الأمة، ثم قال: وكان الاختلاف في خلق الأفعال هل هي مقدرة أم لا؟ قال: وقولنا فيها أن أفعال العباد مقدرة معلومة، وذكر إثبات القدر. نعم، ذكر مسألتين، المسألة مسألة الإمامة وهي من المسائل الكبار التي خالف فيها أهل الضلال، فذكر إمامة الصديق وبعده إمامة عمر بن الخطاب، وأننا نقر بإمامتهم خلافا لمن ضل في هذا الباب من الروافض ومن غيرهم، فهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، وأن الأئمة الأربعة والخلفاء الأربعة هم في الفضل كترتيبهم بالإمامة، أولاهم بالإمامة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، ثم أيضا هم في الفضل على هذا الترتيب، أفضلهم أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي، هذا الذي يقرره أئمة أهل السنة والجماعة. ثم ذكر ابن خفيف كما نقل شيخ الإسلام مسألة القدر، وأن أهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر ويقرون به، وأن الله عز وجل قدر المقادير كلها ومنها أفعال العباد، فما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن. والقدر تدخل فيه مراتبه الأربع: علم الله المحيط بكل شيء، ثم كتابته لذلك، لما خلق الله القلم قال له اكتب فكتب كل شيء، ثم مشيئته النافذة التي لا يخرج عنها شيء، ثم خلقه لذلك وإيجاده. فالله خالق كل شيء، ويدخل في ذلك أفعال العباد، خلافا للقدرية الذين أخرجوا أفعال العباد عن قدرة الله. نعم يا شيخ. ثم ذكر الخلاف في أهل الكبائر ومسألة الأسماء والأحكام، وقال: قولنا إنهم مؤمنون على الإطلاق، وأمرهم إلى الله تعالى، إن شاء عذبهم وإن شاء عفى عنهم. وقال: أصل الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، فيكون أصله التصديق والإقرار والأعمال. وذكر الخلاف في زيادة الإيمان ونقصانه، وقال: قولنا إنه يزيد وينقص. نعم، هذه إشارات إلى مسائل معروفة. الخلاف في أهل الكبائر، ما حكم مرتكب الكبيرة؟ الخوارج يقولون كافر وفي الآخرة مخلد في النار، المعتزلة في منزلة بين المنزلتين وفي الآخرة مخلد في النار، الإباضية من الخوارج كافر كفر نعمة في الدنيا وفي الآخرة مخلد في النار، كلهم اتفقوا على الوعيد وأن صاحب الكبيرة إذا بات ولم يتب منها فإنه مخلد في النار. والمرجئة قالوا مؤمن كامل الإيمان، أهل السنة والجماعة وسط في ذلك، قالوا مرتكب الكبيرة هو فاسق أو ناقص الإيمان، أو يقولون مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويقولون في الآخرة هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. وهذا التي تسمى مسألة الأسماء والأحكام، يعني الذين يرتكبون الكبائر ما أسماؤهم في الدنيا وما أحكامهم يوم القيامة. مرتكب الكبيرة في الدنيا ما اسمه؟ مؤمن، مسلم، فاسق، مؤمن ناقص الإيمان، بماذا نسميه؟ كافر. فصار الخلاف، فالخوارج مثلا يكفرون، المعتزلة يقولون هو في منزلة بين المنزلتين، أهل السنة والجماعة يقولون يبقى وصف الإيمان له، لكن نقول عنه إنه ناقص الإيمان. طيب حكمه في الآخرة؟ هذه الأحكام. إذن عندنا الأسماء في الدنيا، الأحكام في الآخرة، هل يخلد في النار كما تقول الوعيدية، أو أنه يدخل الجنة بلا وعيد كما تقول المرجئة، أو أنه تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له كما يقوله أهل السنة والجماعة. هذه مسألة من المسائل. ثم بعد ذلك ذكر مسألة الإيمان، ما هو الإيمان، ما تعريف الإيمان؟ فيقول ابن خفيف: الإيمان موهبة يتولد منها أفعال العباد، وعليه فالإيمان قول وعمل. ولهذا قرر ابن خفيف في تعريف الإيمان ما ذهب إليه أهل السنة والجماعة، أنه لابد من التصديق والإقرار والأعمال، وهذا هو مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للمرجئة الذين يقولون الإيمان هو التصديق فقط، فمن صدق بقلبه فهو مؤمن. أهل السنة والجماعة يقولون لا بد من تصديق القلب، ولا بد من قول اللسان، ولا بد من عمل الجوارح. ثم قالوا أيضا: الإيمان عندنا يزيد وينقص، يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي، خلافا لمن منع ذلك. مثل من؟ مثل المرجئة الذين منعوا من القول بزيادة ونقص الإيمان، قالوا لماذا؟ قول الإيمان شيء واحد، هذا التصديق لا زيادة فيه ولا نقصان، فلو جوزنا نقصانه لكان النقص شكا، والشك ها لكان النقص نقضا للإيمان، النقص يكون ناقضا للإيمان. فلذلك نحن يقالوا نحن نقول الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وعندهم أن التصديق شيء واحد. أهل السنة والجماعة قالوا لا، الإيمان قول واعتقاد وعمل، يزيد وينقص. بل قال أهل السنة والجماعة: حتى التصديق يزيد وينقص، حتى أصل الإيمان الذي هو التصديق، الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله، يزيد وينقص، والناس يتفاوتون فيه. فكيف بعمل الجوارح؟ لا شك أن الإيمان يزيد وينقص كما قرره أهل السنة والجماعة، وكما دلت عليه أيضا الأدلة الصريحة من الكتاب ومن السنة. في القرآن العظيم زادتهم إيمانا، وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، إلى آخر الآيات التي فيها الزيادة. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول الإيمان بضع وسبعون شعبة، أعلاها قول لا إله إلا وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن الإيمان يزيد وينقص، فيه أعلى وفيه أدنى. ويقول صلى الله عليه وسلم أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. إذن فيه ناس عندهم زيادة يكمل، وفيه ناس أقل. وأيضا جاء في الحديث الصحيح أنه يخرج من النار من كان في قلبه أدنى أدنى أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. فهؤلاء الذين يخرجون من النار عندهم أدنى مثقال، يعني إيمانهم ضعيف جدا. فدل هذا على تفاوت الناس في إيمانهم، خلافا للمرجئة الذين منعوا من زيادة الإيمان ونقصانه، وخلافا للوعيدية الذين قالوا الإيمان قول واعتقاد وعمل كقولنا، لكنهم قالوا إن نقص كفر، إن نقص كفر، يعني إن ارتكب كبيرة نقص العمل كفر صاحبه. أهل السنة هم الوسط في ذلك، وأظنه واضح إن شاء الله. تفضل. قال: ثم كان الاختلاف في القرآن مخلوق أو غير مخلوق، فقولنا وقول أئمتنا إن القرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه صفة منه بدأ قولا وإليه يعود حكما. ثم ذكر الخلاف في الرؤية وقال: قولنا وقول أئمتنا فيما نعتقد أن الله يرى في يوم القيامة، وذكر الحجة. نعم، ذكر مسألتين. المسألة هو القرآن، وأهل السنة يقولون القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، هو صفة من صفات الله عز وجل، وهو كلامه، منه بدأ قولا، أي أن الله تكلم به حقيقة، ولهذا جبريل تلقاه عن الله مباشرة، أي سمعه من الله ثم بلغه إلى محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وإليه يعود حكما، أي أن هذا القرآن يعود إلى الله، وهذه لها معنيان: منه بدأ وإليه يعود. قيل إليه يعود أي إلى الله، لأنه المتكلم به، يعني يعود إليه حكمه، فالله هو المتكلم به، فنقول القرآن كلام الله. المعنى الثاني يعود إليه أي في آخر الزمان حين يسرى بالقرآن، كما جاء بذلك الآثار، يعني قبل قيام الساعة يسرى بالقرآن، ينزع القرآن من الأرض، المصاحف، الأوراق التي فيها آيات من القرآن، التفاسير، يرفع القرآن إلى الله عز وجل، لا يبقى منه شيء، وهذا يكون في آخر الزمان. والمسألة الثانية التي ذكرها ابن خفيف وهي مسألة الرؤية، وأن الله عز وجل يرى في يوم القيامة، كما دلت على ذلك الأدلة من الكتاب ومن السنة المتواترة، أن الله عز وجل يرى في يوم القيامة، في يوم القيامة. أما في الجنة فبالاتفاق أن المؤمنين يرون ربهم في الجنة، وهذه الرؤية رؤية حقيقية، رؤية حقيقية كما جاءت بذلك الأحاديث. أما رؤية الله في عرصات القيامة ففيها الخلاف. نعم. ثم قال: واعلم رحمك الله أني ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة. المحدثين أو كذا؟ المحدثين. نعم. أحسن الله لك، في تصحيح المحدثين، أي أنه ذكرها من ترتيب المحدثين لأنها أحدثت بعد كلام الأئمة، يعني غريبة شوية، لأنه طيب نستكمل الكلام. تفضل. وقد بدأت أن أذكر أحكام الجمل من العقود، فنقول: ونعتقد أن الله عز وجل له عرش، وهو على عرشه فوق سبع سماواته بكمال أسمائه وصفاته، كما قال تعالى الرحمن على العرش استوى، وقال يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، ولا نقول إنه في الأرض كما هو في السماء على عرشه، لأنه عالم بما يجري على عباده، إلى أن قال ونعتقد أن الله خلق الجنة والنار وأنهما مخلوقتان للبقاء لا للفناء، إلى أن قال ونعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بنفسه إلى سدرة المنتهى. سم. هنا قال ذكرت أحكام الاختلاف على ما ورد من ترتيب المحدثين أو المحدثين في كل الأزمنة، يحتمل أنه قصد ما وقع فيه ممن أحدثوا فذكر أقوالهم ورد عليها، هذا هو فيه هذا الاحتمال، أو أنه ما ذكره من ترتيب المحدثين في كل الأزمنة في تبويب المسائل، يحتمل هذا وهذا. ثم ذكر المسألة الكبرى وهي أن الله على العرش استوى وأنه سبحانه وتعالى في السماء، وهي مسألة العلو والاستواء التي وقع فيها الخلاف وجرى فيها الكلام كثيرا، وهذه الرسالة الفتوى الحموية الكبرى كلها تكاد تدور حول هذه القضية الكبرى التي خالف فيها أهل الكلام من الجهمية والمعتزلة والأشاعرة المتأخرون والماتريدية وغيرهم. فأهل السنة والجماعة يقررون ما أشار إليه هؤلاء الأئمة، ومنهم ابن خفيف في إثبات علو الله عز وجل واستوائه على العرش. ثم ذكر أيضا قال نعتقد أن الجنة والنار مخلوقتان للبقاء لا للفناء، خلافا للجهمية، فالجهمية يقولون إن الجنة والنار تفنيان، أهل السنة والجماعة يقولون دائمتان باقيتان لا تفنيان أبدا. ثم ذكر عروج النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله عرج به إلى السماء وإلى سدرة المنتهى، فنثبت ذلك وإن كنا لا ندرك كيفية العروج، فنوقن يقينا أن النبي صلى الله عليه وسلم عرج بروحه وجسده على قول المحققين من الأئمة رحمهم الله تعالى، فنؤمن بذلك، وهو دليل على علو الله عز وجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما عرج به إلى الله، ولهذا بلغ سدرة المنتهى. نعم يا شيخ. إلى أن قال ونعتقد أن الله قبض قبضتين فقال هؤلاء إلى الجنة وهؤلاء إلى النار، هذا في القدر المكتوب السابق، وقد جاءت فيه أدلة كثيرة، لما مسع على ظهر آدم استخرج جملة من ذريته وقال هؤلاء إلى الجنة، ثم استخرج جملة أخرى وقال هؤلاء إلى النار، هذا قدر الله، قدر الله عز وجل، لأملأن جهنم يعني الجن والجن كلها ستملأ. هل يجوز لأحد أن يعترض على قدر الله؟ الجواب لا. انتبهوا للمسألة، كما أن الله خلق 7 سماوات و7 أراضين، كما أن الله خلق الخلق متفاوتين في أرزاقهم وآجالهم وألوانهم وصحتهم ومرضهم، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أليس كذلك؟ ما أحد يسأل ويقول أنا لماذا ولدت في اليوم الفلاني، لماذا أنا كذا، ما أحد ليس له أن يسأل، لماذا خلق الله الشمس هكذا، لماذا ما هي 2 أو 3 أو 4، ليس لك أن تسأل. من ضمن ما نؤمن به أن الله قدر، أن الله عز وجل قدر أن يكون الناس منقسمين إلى إيش؟ إلى مؤمنين وكفر. هل يجوز للناس أن نقول لا؟ لأنه عندنا يقين أن الله لو شاء لهدى الناس، وهذا بنص القرآن في أكثر من آية، ولو شاء لهداكم أجمعين، أفلم يأس الذين أن لو يشاء الله لهدى الناس جميعا، لو شاء الله لجعلنا مثل الملائكة لا نعصي لها لحظة. إذا نحن نؤمن بهذا، طيب ما الذي جرى ووقع؟ مشيئة الله، الابتلاء والامتحان وانقسام الناس، هذه مشيئة ربانية، وهذا الذي يسميه العلماء سر القدر، أصل القدر، لا تسأل عنه، لا تفتش عنه، لماذا الناس فيهم غني وفقير؟ ما لك تسأل هذا، لماذا الناس فيهم من يعيش طويل وفيهم من يعيش عمرا قصيرا؟ ما لك حق تسأل، أليس كذلك؟ هل لنا أن نسأل؟ ليس لك أن تسأل، مثل ما أنه ليس لك أن تسأل لماذا 7 سماوات ولماذا هذا الكوكب وهذا الكوكب وهذا الكوكب، ليس لك أن تسأل. فكذلك أيضا من أصل القدر وسر القدر الذي لم يطلع عليه ملك مقرب ولا نبي مرسل، حكمة الله عز وجل في أن يخلق الناس فيهم المؤمنون وفيهم الكافرون، قبض قبض وهؤلاء إلى الجنة وقال هؤلاء إلى النار، وهذا هو أصل القدر الأول. ثم بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي هل هؤلاء العباد مجبورون؟ نقول لا. هل هؤلاء العباد قامت عليهم حجة الله؟ نقول نعم، بمعنى أن حجة الله على عبده قائمة تماما، وأن الله لا يظلم عباده مثقال ذرة لأنه غني عنه، فهو سبحانه علمه أحاط بكل شيء بما كان وما يكون، لو كان كيف كان يكون. ثم إنه سبحانه وتعالى غني عن الخلق، لا تنفعه طاعة ولا تضره معصية. ثم إنه سبحانه وتعالى عدل، لا يظلم مثقال ذرة. إذن لا يجوز أن يخطر ببالك أن الله ظلمك لما تقول إن الله قدر. إذن قامت على العباد الحجة. كيف؟ قالك الحجة قامت عليك بأشياء خلقية ورسالية. خلقية لا يقوم عليك قلم التكليف حتى إيش؟ تكون بالغا عاقلا لديك القدرة. إذا فقدت أي واحد من هذه لا تكلف. من لم يبلغ لا يكلف، من كان مجنونا لا يكلف، من عجز عن طاعة لا يكلف، إذا عجزت لا تكلف. ثم تأتي الأخيرة وهي الأعظم، قيام الحجة الرسالية. قامت عليك الحجة الرسل، جاءك الرسالة وبلغت إياها، فقامت على العباد الحجة الكاملة. طيب والقدر؟ لا علاقة لك بالقدر، القدر غيب، وإنما أنت مأمور ومنهي، يعني بمعنى أنت عبد لله عز وجل، كما أنك عبد لله في نشأتك وفي خلقك وفي وجودك وفي رحيلك وموتك، يجب أن تكون عبدا لله في عبادات قلبك وصلاتك ودعائك وحياتك كلها. فإن لم تفعل وأبيت فلا تلومن إلا نفسك. أكبر دليل على قيام حجة الله عز وجل على عباده أن الكفار إذا جاء يوم القيامة ورأوا النار ماذا يقولون؟ هل أحد منهم يقول يا ربنا ظلمتنا، يا ربنا كيف قدرت علينا؟ وإنما يقولون إيش؟ أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا. هذا إقرار. يوم القيامة ما فيه كافر يقول يا رب أنت قدرت علي كيف تعذبني، وإنما يقول لا، أنا الذي كنت لا أعقل ولا أدري، يا ربي ارجعنا نعمل صالح. لكن لأن علم الله أحاط بما كان وما يكون، لو كان كيف يكون، قال تعالى ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. شوف الحجة، يعني لو رد المشركون وقد رأوا النار ورأوا لهيبها وعذابها وأبصروا الحقائق كاملة، لو حين يقولون ارجعنا ارجعوا إلى الدنيا قال عادوا إلى كفره. إذن قامت حجة الله عز وجل على العبد. فليس للعبد أبدا أن يحتج بقدر الله. وسر المسألة وخلاصتها إنها القدر غيب، ما لك علاقة لي. تجي تقول لي مكتوب اللوح المحفوظ، إيش لك علاقة لي أنت؟ ما لك علاقة، صح ولا لا؟ وإنما أنت مأمور. يعني الآن أذن العشاء، ماشي هذا؟ هل أحد من البشر مثلا ممن أذن عليهم والآن دخل عليهم وقت العشاء في هذه الأماكن، هل أحد يدري أنه في اللوح المحفوظ يصلي ولا ما يصلي؟ طيب هو مكتوب أنه يصلي ولا ما يصلي؟ مكتوب ولا ما هو مكتوب؟ 100% مكتوب، أليس كذلك؟ أليس كل واحد من الناس المسلمين مكتوب وغيرهم مكتوب في اللوح المحفوظ أنه سيصلي العشاء أو لا يصلي، صح؟ طيب ماذا يصنع؟ لدينا أنه مكتوب، بس مكتوب نصلي ولا ما نصلي؟ والله ما ندري، صح ولا لا؟ والله ما ندري. طيب ما هو الحل؟ الحل أنتظر المكتوب؟ ما يمكن، هذا مجنون اللي بينتظر المكتوب. وإنما الحل أنا عندي أمر بالصلاة ولا لا؟ عندي أمر أني أصلي، فإن صليت فلك الأجر، وإن أبيت تستحق العقوبة. تماما مثل الإنسان الذي يعتدي ويقتل، قتل مكتوب، لكن لا أحد يقول لأنه مكتوب إذن هو معذور، ما أحد يقول هذا الكلام، لا أحد يقول هذا الكلام أبدا، مع يقيننا بأنه مكتوب. ولهذا لما تنتهي صلاة العشاء ثم يأتي من لم يصلي ويقول تبين أنه مكتوب، لا أحد يقول له والله فعلا مكتوب إذن أنت معذور، لا أحد يقول هذا الكلام. فتبين بهذا قيام حجة الله عز وجل على العباد. تفضل. ونعتقد أن للرسول صلى الله عليه وسلم حوضا، ونعتقد أنه أول شافع وأول مشفع، وذكر الصراط والميزان والموت، وأن المقتول قتل بأجله واستوفى رزقه، إلى أن قال: ومما نعتقد أن الله ينزل كل ليلة إلى السماء الدنيا في ثلث الليل الآخر فيبسط يده فيقول: ألا هل من سائل الحديث، وليلة النصف وعشية عرفة، وذكر الحديث في ذلك، قال: ونعتقد أن الله كلم موسى تكليما، واتخذ إبراهيم خليلا، وأن الخلة غير الفقر لا كما قال أهل البدع. أحسن، هذه أيضا جملة من المسائل. نعتقد أن النبي صلى الله عليه وسلم حفظا يوم القيامة، وحفظه هو أعظم أعظمها. قيل لكل نبي حفظ، لكن أعظمها وأكثرها واردا، نسأل الله يريدنا حفظه، هو حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاءت فيه الأدلة الصحيحة التي تكاد تبلغ حد التواتر. وكذلك أيضا الشفاعة، هو أول شافع وأول مشفع، أول من يطلب الشفاعة، وهي الشفاعة العظمى هي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أول من يشفع، ثم يشفع النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في أمته، لأن الشفاعة أنواع. ونؤمن بالصراط المنصوب على متن جهنم، ونؤمن بالميزان وأنه ميزان حقيقي توزن به الأعمال، وتوزن به سجلات الأعمال، ويوزن به أحيانا العاملون، لكن الأصل في الميزان هو ميزان الأعمال. قال: ونؤمن بالموت، وأن الموت مقدر، وليس الموت هو مجرد انقطاع حياة كما تقول المعتزلة، ليس الموت هو انقضاء الحياة، وإنما الموت هو شيء ينزل بالإنسان، ولهذا يأتي ملك الموت ويقبض روحه وتخرج روحه، ويصبح لها بعد الموت عروج إلى السماء حسب حال الميت، ثم بعد ذلك إذا وضع في قبره ردت إليه روحه ويسأله الملكان. إذن الموت حالة وليس مجرد انقضاء الأجل أو الزمن الذي هو عمر الإنسان. ثم ذكر أيضا أن الميت قتل بأجله واستوفى رزقه، خلافا للمعتزلة. المعتزلة يقولون: لو لم يقتل لعاش هذا المقتول، لو لم يقتل لعاش. هذا تنظير نظري، تنظير نظري، إنه إذا كان سبب القتل لو لم يقتل لعاش. لكن عند أهل السنة والجماعة لا، أجله، أن المقتول هذا أجله، لكن جعل الله سبب قتله هذا الاعتداء الآثم من هذا الشخص مثلا، أو أن يكون في جهاد يستشهد في سبيل الله، أو حتى الكافر الذي يقتله المسلمون بحق في ميادين الجهاد هذا هو أجله، هذا الكافر هو أجله. فلذلك يقول الأئمة رحمهم الله تعالى: إن هذا أجله، وإنه قد أيضا استوفى رزقه. يعني لا يعني هذا أن القاتل قطع عليه رزقه، لأن الأجل والرزق اللذين كتبا عند نفخ الروح في الإنسان لا يتخلف منهما شيء. ولهذا جاء في الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الإنسان لا يموت حتى يستوفي رزقه وأجله، ما يتخلف. إذا لك رزق ريال واحد ما يمكن تموت قبل أن تستوفي، كما أن أجلك إذا بقي فيه لحظة لا يمكن أن تموت قبل أن تستوفي ما بقي من أجلك. أيضا من الأشياء التي قررها ابن خفيف، وهي حقيقة من عقيدة يارس، أن الله ينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الآخر، وهو نزول حقيقي كما يليق بجلال الله وعظمته. وجاءت أيضا فيه أحاديث عن عدد من الصحابة تكاد تبلغ حد التواتر، فأحاديث النزول يثبتها أهل السنة والجماعة كما يليق بجلال الله وعظمته، فيدعون الله ويعظمون الله عز وجل في هذه الأوقات حين يبقى ثلث الليل الآخر. وفي رواية أيضا أنه ينزل ليلة النصف من شعبان، واختلف العلماء في تصحيح هذه الرواية، بعضهم قواها وبعضهم ضعفها، لكن ليس لها علاقة بما يفعله أهل البدع من قيام ليلة النصف من شعبان. إذا ثبت هذا الحديث نقول هذه ليلة فيها فضل، وأن هذا النزول كما ينزل كل ليلة، لكن ليس فيها دليل على أنه ينبغي أن تفرد هذه الليلة بقيام وصلاة، لأن هذا لا يكون إلا بدليل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا أن الله عز وجل يقرب من عباده عشية عرفة ويباهي بهم ملائكته، فهذا أيضا جاء فيه الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وذكر فيه أيضا التكليم، أن الله كلم موسى تكليما فهو الكليم، واتخذ إبراهيم خليلا فإبراهيم خليل الله، وثم قال والخلة غير الفقر، لا كما يقول أهل البدع. الخلة هي المحبة، هي خالص المحبة. بعضهم يقول لك لا، الخلة هي الافتقار، هي الافتقار، يعني افتقار العبد إلى الله. فنقول أهل السنة والجماعة عندهم قاعدة أن المؤمنين مع ربهم يحبهم ويحبون، لكن أهل البدع ينكرون، وبعضهم ينكر المحبة من الله، فيقول لك العبد يحب الله، لكن محبة الله للعبد ليست صفة قائمة به، وإنما محبته له إنعامه عليه. فنقول من الصفات القائمة بالله عز وجل صفة المحبة، وأن الله يحب عباده المتقين والصابرين والذين يقاتلون في سبيله صفا، كل ذلك. وكذلك أيضا ثبتت الخلة، إن الله اتخذني خليلا، هكذا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. فالخلة لمحمد صلى الله عليه وسلم ولإبراهيم. نعم يا شيخ. ونعتقد أن الله تعالى خص محمدا صلى الله عليه وسلم بالرؤية واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا. طيب، هنا واتخذه خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، هذا واضح، لكن ما معنى أن الله اختصه بالرؤية؟ المقصود بالرؤية في الدنيا، أما في الجنة فرؤية الله عز وجل ليست خاصة بنبينا صلى الله عليه وسلم، وإنما في الجنة يراه الأنبياء والصالحون والمؤمنون، يراه أهل الجنة، هذا الذي يقرره أهل السنة والجماعة. إنما بقيت مسألة، وهي هل يرى الله في الدنيا؟ نحن نعلم في كتاب الله عز وجل أن موسى طلب الرؤية، قال ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني. قطعا بدلالة هذا النص أن موسى طلب الرؤية، وأن الله عز وجل أخبره وقال لن تراني، وذكر بعد ذلك ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني، فلما تجلى ربه للجبل فجعله دكا. وهذا معنى الحديث السابق، حجابه النور أو النار، لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصره من خلقه. فلما تجلى الرب تبارك وتعالى بشيء يسير للجبل جعله دكا وخر موسى صاعقا، فلما أفق قال سبحانك تبت إليك. ولم يختلف العلماء رحمهم الله تعالى أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل لا يرى في الدنيا، ولهذا جاء في الحديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، لكن اختلفوا في ليلة المعراج هل رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم ربه. هنا ابن خثير يقول نعتقد أن الرسول رأى ربه، وهذا فيها مسألة خلاف بين الصحابة، ربما يشير إليها فيما بعد، منهم من قال إن الرسول رأى ربه، ومنهم من قال لم يرى ربه، وأغلب الصحابة على أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرى ربه. والأئمة من التابعين ومن بعد ذلك أيضا صار بينهم خلاف، حتى الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله فيه روايتان، رواية أنه رآه بأم عينيه، ورواية أنه لم يره. والرسول صلى الله عليه وسلم لما سئل بعد الإسراء والمعراج هل رأيت ربك؟ قال نور أن أرى، وفي رواية رأيت نورا، لكن روي عن ابن عباس أنه رآه. فاختلف العلماء رحمهم الله تعالى ما معنى قول ابن عباس أنه رآه، لأنه ليس في قول ابن عباس أنه رآه بأم عيني، ولهذا صار الخلاف حتى بين الصحابة، يعني ابن عباس قال إنه رأى ربه، عائشة نفت ذلك نفيا شديدا، بعد ذلك بعض العلماء قال رآه بفؤاده. جمعنا الأدلة فوجدنا أن هذه المسألة فيها كلام. الرسول صلى الله عليه وسلم سئل هل رأيت ربك؟ قال رأيت نورا، وفي رواية نور أنا أرى. ففهم من هذين الحديثين أنه رأى النور الذي هو الحجاب، لكن لم يرى رب العالمين. فتشنا عن حديث إنكم لن تروا ربكم حتى تموتوا، ثم وجدنا ابن عباس يقول إنه رأى ربه. فلما نظرنا في هذه الأشياء صار أحسن الأجوبة أن نقول رآه بفؤادي، رآه بفؤادي، والله أعلم. لكن يبقى أن هذا قول حكاه ابن تيمية عن ابن خفيف، وأيضا مذكور عن بعض التابعين وبعض الأئمة السابق أنه رأى، فيبقى هذا القول. ولهذا لما نقول بالجزم أن الله لا يرى في الدنيا، نقول بإجماع المسلمين إلا ما وقع من الخلاف في رؤية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لربه ليلة المعراج، وأن هذا الخلاف وقع بين الصحابة، ثم وقع بين التابعين، ثم وقع بين الأئمة. والذي يظهر والله أعلم من خلال الأدلة أنه لم يره بأم عينيه، وإنما رآه بفؤاده أو رأى النور، والله أعلم. نعم يا شيخ. ونعتقد أن الله تعالى اختص بمفاتيح خمس من الغيب لا يعلمها إلا الله، إن الله عنده علم الساعة الآية. ونعتقد المسح على الخفين ثلاثا للمسافر ويوما وليلة للمقيم. هذه مسائل متفرقة، منها علم الغيب، مفاتيح الغيب، إن الله عنده علم الساعة إلى آخر الآية، مفاتيح خمس لا يعلمهن إلا الله عز وجل. فالغيب لا يعلمه إلا الله، فمن ادعى علمه فهو كاذب، من ادعى علم الغيب فهو كاذب. وبهذا يتبين بطلان ما يقوله المنجمون والسحرة والمشعوذون والكهنة والرمالون وغيرهم من الداعي الغيب، أن هذا كذب على الله عز وجل، لا يعلم الغيب إلا الله. فمن ادعى أن أحدا يعلم الغيب فهو كافر. ثم ذكر المسح الخفين، وهذه من مسائل الفقه، لكن يذكرونها أحيانا خلافا للروافض. لماذا؟ لأن المسح على الخفين متواتر ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنكاره إنكار لجزء من السنة مقطوع به، لاحظتم؟ فإنكار المسح على الخفين فيه هذا الإنكار للسنة، وهذا هو مذهب الرافضة. مذهب الرافضة والعياذ بالله جمعوا بين ضلالتين كبرين، الأولى أنه لا يمسح على الخفين وقد ثبتت فيه الأحاديث المتواترة، الثانية أنه لا تغسل الرجلين في الوضوء وإنما يمسح عليهما مسحا، فصارت صلاتهم بلا طهارة. وطبعا قال ثلاثة للمسافر ويوم وليلة للمقيم كما ثبت بذلك الأحاديث. نعم. ونعتقد الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور أو عدل، ما قام الصلاة من الجمع والأعياد، والجهاد معهم ماض إلى يوم القيامة، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها، والصلاة في الجماعة حيث ينادى لها واجب إذا لم يكن عذر مانع، والتراويح سنة. ونشهد أن من ترك الصلاة عمدا فهو كافر. نعم، هذه أيضا من المسائل، الصبر على السلطان من قريش ما كان من جور، يقول ما كان من جور أو عدل ما أقام الصلاة من الجمعة والأعياد، هذا لثبوت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، لما ذكر الأمراء أو الأئمة الذين يجورون قالوا يا رسول أفلا نقاتلهم؟ قال لا، ما أقاموا فيكم الصلاة. والحديث الآخر قال لا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. فقرر أهل السنة والجماعة أن الإمام الذي يقيم الصلاة ويحكم بالكتاب والسنة لا يجوز الخروج عليه. طبعا هنا قال من قريش بناء على رأي بعض الأئمة أنه الأئمة من قريش، لكن قول جماهير العلماء أنه يصح سواء كان من قريش أو من غير قريش. لكن الكلام الآن في ما حكمه إذا جار أو فسق أو ظلم، هل يخرج عليه أو لا؟ جماهير أهل السنة والجماعة وهو الذي استقر عليه المذهب أنه لا يخرج عليه إلا أن يرى الناس الكفر البواح عندهم من الله عز وجل فيه برهان. وفي الرواية الأخرى ما أقاموا فيكم الصلاة. وهذا الأمر هو الذي به تستقر الأمور. لماذا؟ انتبهوا، بعض الناس يظن أنه مذهب المعتزلة في الخروج على إمام الجر هذا مذهب شجاع ومذهب ممتاز ومذهب مع هؤلاء الظلمة وهؤلاء كذا. لا لا، انظر إلى المسألة من أصله، انظر إلى المسألة من أصله. لو أن الأمر علق بما يزعمه بعض الناس من جور أو ظلم لما سلم خليفة من الادعاء بأنه جائر. ونعطيكم مثال، عثمان بن عفان الخليفة الراشد ألم يخرجوا عليه ويقولون عنه إنه جائر حتى خرجوا عليه وقتلوا؟ أليس كذلك؟ طيب بالله عليكم، في تاريخ الأمة الإسلامية الدولة الأموية والعباسية والعثمانية وغيرها، هل سيأتي أحد بمنزلة عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه؟ الجواب كلا. لماذا؟ لأنه دعوة الجور ودعوة الظلم هي دعوة نسبية، دعوة نسبية. يعني أرأيتم لو أن أهل بلد قالوا هذا الحاكم جار علينا، لم يصلح بلداننا ولم يصلح ولم يصلح، فهل نأتي ونقول يجوز الخروج عليه؟ خلاص أنتم مدام هو جائر أخرجوا عليه. ولهذا هذه القضية، لاحظوا معي فيها، هذه القضية هي تتعامل مع واقع البشر وعدم الكمال، وعدم الكمال. وإلا فالدعاوى عريضة، وكما قلت لكم الدعوة على ذي النورين عثمان رضي الله عنه قالوا أعطى بني أمية، أعطى أقاربه، أعطاهم من المعطيات أكثر من غيرهم، وولى بعض أقاربه، وكان بريئا ودافع عن نفسه وخطب الناس وبين لهم، لكن كانت الفتنة أكبر وأعظم. فإذا جئنا إلى المسألة، ما هو المرجع فيها؟ ليس المرجع فيها لا قول فلان ولا رأي فلان ولا ما نحبه أو نكرهه مما نظنه نحن، المرجع هو الأدلة. والرسول صلى الله عليه وسلم، انتبهوا له، أخبر الصحابة ليس عن الخلفاء الراشدين، وإنما قال سيأتي أمراء فتعرفون وتنكرون، لكن بين وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقال فمن أنكر فقد برئ ومن كره فقد سلم، ولكن من رضي وتابع. قالوا يا رسول الله أفلا نقاتلهم؟ قال لا، إلا أن تغروا كفرا بواحا. إذا فرق بين الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين الخروج الكامل على الإمام. لكن الرسول أخبر عن أمراء سيأتون، وهؤلاء وجدوا في زمن بني أمية، وجدوا في زمن بني العباس، ولما أن بعض الأتقياء والصلحاء خرج على بعضهم جرى على الأمة الإسلامية ما جرى، تحولت إلى فتنة وإلى دماء. لكن قيد ذلك وشرطه أن يكون هذا الإمام يقود الناس بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك إذا وجد جور، وجد ظلم، يجب أن يؤمر بالمعروف وأن ينهى عن المنكر وأن يبين الحق، لكن لا يصل إلى تفريق الكلمة. وعلى ضوء هذا، فلو أن المسلمين أخذوا بهاتين القاعدتين النبويتين، الأولى منهما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فمن أنكر فقد بريء، الثانية تقعيد أنه لا يخرج على إمام الجور حتى يكون منه الكفر البواح، لكان الميزان جميلا ودقيقا. لكن أن تطغى إحدى الكفتين هذا مشكلة، إما كفة الإنكار حتى يصل إلى الخروج والفتنة، أو كفة السكوت عن المنكر حتى يطغى، هذا ميزان دلت عليه الأدلة من الكتاب ومن سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلو أن الأمة انضبطت بهذا الميزان لاستقرت أمورها إلى خير. والمرجع عندما يختلف المتأخرون ليس لرأي فلان ولا لرأي فلان، وإنما نرجع إلى ما ثبت من حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.